القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، الإعلامي المجمعي الشاعر فاروق شوشة طيب الله ثراه. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. عن أستاذه في المدرسة الثانوية بدمياط والذي شجعه على قول الشعر، الشاعر الأستاذ أحمد عبد المجيد الشنهابي، يقول الأستاذ فاروق شوشة: أو كلما اشتد الحنين إلى زمان النشأة الأولى، وجدتك شامخا ترنو إلي من البعيد، وأنت منتظر قدومي بالسلام عليك، تحية لم تخلو من وجل ومن حب معا، لكن وجهك وهو يعكس لي مزيج أبوة وحنو أستاذ يشجعني، فأخرج من حقيبتي التي احترأت وريقات نقشت على فضاء سطورها كلماتي الأولى، وتنفرج ابتسامتك التي كانت تشجعني، وأنت تسمعني بصوتك ما كتبت مصححا ومصوبا، متوقفا متأملا متسائلا، يدك التي امتدت لتأخذني وتصحبني. أتيه بأنني أمشي معك حتى إذا ما حان وقت الدرس تدخل، ثم تجعل من كتاباتي مجالا للكلام هنيهة، وتقص للفصل الذي ترعاه كيف يكون حب الدرس بدءا للذي نهواه من أمل ومن أفق بعيد. يا أيها الرمز الجميل، أراك عن بعد قريب السمت، أبكي فيك فيضا من عطاء أبوة وحنو أستاذ وصنعة قادر يبني النفوس على التمام. وهو كان يعني يقربني ويمنحني مودته ومحبته، وأحيانا يأتيني بكتب من مكتبته ليهديها إلي باعتباري أشطر تلميذ في اللغة العربية في نهاية الفصل الدراسي، هو أخذ كذا من كذا في التعبير وكذا من كذا في القواعد، وبيننا علاقة خاصة. الأستاذ الآخر لفاروق شوشة الذي كان له أعمق الأثر في دراسته الجامعية هو الدكتور محمد غنيم هلال، أستاذ الأدب المقارن، يذكره بقوله: أدركت من اللحظة الأولى أن الرجل يحمل فكرا مختلفا وعقلا مثقفا مستنيرا، ثم اكتملت معرفتي به عن كثب حين أتيح لي الاستماع إلى دروسه عن الأدب المقارن خلال سنوات الدراسة التالية. أما الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا فقد كان أستاذ فاروق شوشة في مرحلة التعليم الابتدائي، لذا يقول عنه: معلمي الأول في اللغة العربية، لأنه درس لي في السنة الأولى الابتدائية وهو في بداية تخرجه من كلية دار العلوم. ثم أتيح لي معه أن نشترك في الكتابة في مجلة دمياط الإقليمية أخبار دمياط لسنوات طويلة. ثم تعرفت إليه بصورة أكبر وأنا طالب في الكلية أتردد عليه في بيته. ثم صحبته في الإذاعة وهو معنا في لجنة النصوص ونتحاور ونتجاور، فهو صديق عزيز وأستاذ كبير. غدا حلقة جديدة. علموني.